Mm. Thank you. Thank you. بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك به لقادر الله

يا اخواتي. تكون فينا فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرا وعلى الفلك تحمل. يا أمة قبل السراء